إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ما الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب عند جمهور العلماء؟ عرفنا أن فيه من يقول بالوجوب، لكن الجمهور صرفوه إلى الاستحباب. الصارف أن أصل القراءة، أصل القراءة هو واجب ولا سنة؟ هو واجب ولا مستحب؟ والاستعاذة إنما هي من أجل القراءة، فإذا كانت الاستعاذة من أجل المستحب، الاستعاذة ليست مطلوبة لذاتها، وإنما هي مطلوبة لغيرها، وإذا كان ذلك الغير مستحبا فما طلب من أجله من باب أولى. هذا عند الجمهور.